الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. معنا اليوم تفسير سورة آل عمران الآيات من 155 إلى 157. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمع إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. نحن ما زلنا في الآيات التي تتحدث عن غزوة أحد وما حصل في غزوة أحد. قال: إن الذين تولوا، يعني إن الذين انهزموا أي هربوا من المسلمين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد بعد أن نزل الرماة الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن التحرك من مكانهم الذي قد عينه لهم، نهاهم عن التحرك منه إلا بإذنه. وبعد أن نزلوا، بعد أن تحقق النصر لهم في بداية الأمر ونزلوا عن المكان الذي كانوا فيه، استغل الكفار هذه الفرصة وداروا عليهم وانعكست الأمور في المعركة، فانهزم بعض الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهربوا. فقال الله تبارك وتعالى هنا: إن الذين تولوا أي انهزموا هربوا منكم يا معشر المسلمين الذين كانوا يقاتلون مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم التقى الجمعان. يوم التقى جمع المسلمين، المقصود بهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، وجمع المشركين من قريش، وهذا يوم أحد، وكان قد انهزم أكثر المسلمين ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا القليل منهم كما تقدم معنا في حديث البراء. قال: إنما استزلهم الشيطان أي طلب زلتهم، والزلة هي الخطيئة، فوسوس لهم الشيطان حتى أوقعهم في الخطيئة ببعض ما كسبوا، أي تسلط عليهم الشيطان بسبب بعض ما عملوا من الذنوب السابقة. ولقد عفى الله عنهم فلم يعاقبهم، لذلك قال ابن عمر للخارجي لما ذكر له فرار عثمان بن عفان يوم أحد للطعن فيه، يعني عثمان كان قد فر يوم أحد، فهذا الخارجي كان يريد أن يطعن في عثمان بن عفان رضي الله عنه وفي صدقه، فجاء وذكر لابن عمر بعض المآخذ فبينها له ابن عمر رضي الله عنه، ومنها هذه وهي الفرار يوم أحد. فذكر الخارجي هذا أن عثمان فر يوم أحد، فقال له ابن عمر نعم، ثم فرح بها الخارجي فبين له ابن عمر وأوقفه عند حده فقطع عليه الطريق. فقال ابن عمر رضي الله عنه لهذا الخارجي: أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له. قد عفى الله سبحانه وتعالى عمن فر في هذا اليوم وغفر لهم، وإذا غفر الله سبحانه وتعالى الذنب خلاص ما عاد يذكر هذا الذنب ويعير به صاحبه. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه: إن الله غفور، يعني يسر الذنوب، يسر ذنوب من آمن به واتبع رسوله ويعفو عنها، عن هذه الذنوب، ولا يعاقبهم عليها. حليم يعني أنه ذو أناة، أي لا يعجل على من عصاه وخالف أمره بالعقاب، فالحلم تأخير العقوبة عن مستحقها، فهو حليم لا يعجل العقوبة على من يستحقها. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، هذا نهي من الله تبارك وتعالى ينهى المؤمنين أن يتشبهوا بالكفار في اعتقادهم الفاسد. ما هو هذا الاعتقاد؟ هذا الاعتقاد دل عليه قولهم عن إخوانهم الذين ماتوا في الأصفار والحروب، قالوا لو كانوا تركوا ذلك، يعني ما خرجوا في الأسفار وما خرجوا للقتال، لما أصابهم ما أصابهم من القتل والموت. يعني لا تكونوا كالكفار، وقالوا لإخوانهم، أي الكفار قالوا لإخوانهم، قالوا عن إخوانهم في الكفر: إذا ضربوا في الأرض، أي سافروا فيها لتجارة أو غيرها، أو كانوا غزا، أي أو كانوا في الغزو، أي وكانوا أو كان خروجهم من بلادهم غزاء فهلكوا فماتوا في سفرهم أو قتلوا في غزوهم، لو كانوا عندنا أي في البلد ولم يخرجوا مسافرين أو غزاء ما ماتوا في السفر وما قتلوا في الغزو، هذا ظنهم الفاسد، يعارضون به القدر، قدر الله سبحانه وتعالى. فالآن يعني صارت عندي المسألة أن الله سبحانه وتعالى ينهى المؤمنين عن أن يكونوا كالكفار. في ماذا؟ فيما كان يقوله الكفار عن إخوانهم الكفار الذين كانوا يخرجون للسفر للتجارة أو غيرها ويخرجون للقتال، فإذا خرجوا تعرضوا للمهالك فماتوا، إما ماتوا في السفر بسبب لأي سبب من الأسباب أو قتلوا في المعارك، ولو بقوا عندنا هنا في البلد وما خرجوا لما قتلوا. هكذا كان يعتقد هؤلاء الكفار العقيدة الفاسدة المخالفة لما قدره الله سبحانه وتعالى بأن لكل كتاب أجل وأن كل إنسان ميت لا محالة بالطريقة وفي الوقت الذي عينه الله سبحانه وتعالى وبالطريقة التي عينها الله سبحانه وتعالى وأرادها. فجلوسهم وبقاؤهم في البلد أو خروجهم لن يقدم ولن يؤخر في مسألة الموت، فلهم أجل قد حدده الله سبحانه وتعالى من عنده تبارك وتعالى. فعقيدتهم هذه فاسدة، فلا تكونوا أنتم مثلهم. قالوا لو كانوا عندنا يعني في بلدنا ما ماتوا وما قتلوا، هكذا يعتقدون. ليجعل الله ذلك، يعني ليجعل الله سبحانه وتعالى قولهم وظنهم هذا حصرة في قلوبهم، يعني في قلوبهم يعني أنهم يقولون ذلك كي يجعل الله قولهم ذلك حزنا في قلوبهم وغما، ويجهلون أن ذلك بيد الله تبارك وتعالى. الإيمان بالقدر يذهب الحزن، يذهب الغم، تؤمن بقدر الله سبحانه وتعالى وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن الأعمار مؤجلة بأجل قدره الله سبحانه وتعالى ووضعه، وأننا سنلقى من نحب يوم القيامة من أهل الإيمان والتقوى. هذا كله يريح القلب ويطمئنه ويخفف من حزنه وألمه على من فقد. لكن الكفار تبقى عندهم هذه الحسرة وهذا الغم والحزن الشديد في القلوب، هذا من آفات الكفر، نسأل الله العافية. والله يحيي ويميت، أي أن الأجال بيده تبارك وتعالى، هذا رد عليهم على الكفار. عقيدة المسلمين هذه، والله يحيي ويميت، أي أن الأجال بيده تبارك وتعالى، فيؤخر موت من يشاء ويعجل موت من يشاء. فخروجهم في السفر، خروجهم للسفر أو خروجهم للقتال لا يقدم شيئا ولا يؤخر بالنسبة لوقت أجالهم. قال أهل العلم: هذا ترغيب من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين على جهاد عدوهم والصبر على قتالهم وإخراج هيبتهم من صدورهم، وإن قل عددهم وكثر عدد أعدائهم وأعداء الله. ويعلمهم الله تبارك وتعالى أن الإماتة والإحياء بيده، وأنه لن يموت أحد ولا يقتل إلا بعد انتهاء أجله الذي كتب له. وينهاهم الله تبارك وتعالى أن يجزعوا لموت من مات منهم أو قتل من قتل منهم في حرب المشركين. والله بما تعملون بصير، أي إن الله يرى ما تعملون من خير وشر وسيجازيكم على أعمالكم فاتقوه. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم، أي لئن خرجتم فقتلتم أو لم تخرجوا فتموتوا، لمغفرة من الله في العاقبة ورحمة خير مما يجمعون من الغنائم، يعني خير مما يجمع الناس من الغنائم. أي لا تكونوا أيها المؤمنون في شك من أن الأمور كلها بيد الله، وأن إليه الإحياء والإماتة كما شك الكفار في ذلك، ولكن جاهدوا في سبيل الله وقاتلوا أعداء الله على يقين منكم بأنه لا يقتل في حرب ولا يموت في سفر إلا من بلغ أجله وحانت وفاته، ثم وعدهم على جهادهم في سبيله المغفرة والرحمة، وأخبرهم أن موتا في سبيل الله وقتلا في الله خير لهم مما يجمعون في الدنيا من حطامها ورغيد عيشها الذي من أجله يتثاقلون عن الجهاد في سبيل الله ويتأخرون عن لقاء العدو. والله أعلم، والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، معنا اليوم تفسير آيات جديدة من سورة آل عمران، من الآية 58 بعد 100 إلى الآية 61 بعد 100. قال الله تبارك وتعالى: ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. ولئن متتم أو قتلتم أيها المؤمنون فإن إلى الله مرجعكم ومحشركم فيجازيكم بأعمالكم. فآثروا ما يقربكم من الله. آثروه يعني قدموه على غيره. فآثروا ما يقربكم من الله ويوجب لكم رضاه ويقربكم من الجنة. أي قدموا الجهاد في سبيل الله والعمل بطاعته على معصيته والركون إلى الدنيا. وما تجمعون فيها من حطامها الذي هو غير باق لكم بل هو زائل عنكم. فإن تقديم مخالفته وحطام الدنيا يبعدكم عن ربكم ويوجب لكم سخطه ويقربكم من النار. فبما رحمة من الله لنت لهم. فبما رحمة من الله، أي فبرحمة من الله، أي هذا فضل ورحمة من الله تبارك وتعالى عليك وعليهم، أن لنت لهم، أي سهلت لهم أخلاقك ولم تكن قاسيا عليهم بل كنت رحيما بهم. ولو كنت فظا يعني جافيا سيء الخلق قليل الاحتمال غليظ القلب أي قاسي القلب غير رحيم لانفضوا من حولك، لانصرفوا عنك وتفرقوا ونفروا، ولكن الله رحمهم ورحمك معهم فجعلك على هذه الأخلاق الحسنة العظيمة الرفيعة. فكان هذا برحمة من الله أن لنت لهم، فاعف عنهم، تجاوز عنهم واستغفر لهم وادعو الله سبحانه وتعالى لهم بالمغفرة. قال السعدي رحمه الله هنا كلاما طيبا، قال: فالأخلاق الحسنة من الرئيس في الدنيا تجذب الناس إلى دين الله وتراقبهم فيه مع ما لصاحبه من المدح والثواب الخاص. والأخلاق السيئة من الرئيس في الدين تنفر الناس عن الدين وتبغضهم إليه مع ما لصاحبها من الذم والعقاب الخاص. فهذا الرسول المعصوم يقول الله له ما يقول، فكيف بغيره؟ أليس، والكلام ما زال للسعدي، أليس من أوجب الواجبات وأهم المهمات الاقتداء بأخلاقه الكريمة ومعاملة الناس بما يعاملهم به صلى الله عليه وسلم من اللين وحسن الخلق والتأليف امتثالا لأمر الله وجذبا لعباد الله لدين الله؟ ثم أمره تعالى بأن يعفو عنهم ما صدر منهم من التقصير في حقه صلى الله عليه وسلم ويستغفر لهم في التقصير في حق الله، فيجمع بين العفو والإحسان. انتهى كلامه رحمه الله. وكم نحن بحاجة إلى هذه الأخلاق التي تحلى بها نبينا صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله وفي التعامل مع الناس. كثير من الناس اليوم ينفر عن هذا المنهج وهذا الطريق بسبب أهله. لماذا؟ لما فيهم من الفضاضة والغلظة وسوء الخلق عند الكثير منهم. أنا لا أقول عند الجميع، الحمد لله علماؤهم والذين هم يتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم ما فيهم هذا بفضل الله، لكن يوجد هذا في كثير من طلبة العلم، فضاضة وغلظة وجفوة وقسوة في الأخلاق نفرت الكثير من الناس. وتعلمون من هذا الكلام الذي ذكره الشيخ رحمه الله أننا مطلوب منا بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم أن نكون أصحاب خلق حسن من أجل أن نجذب الناس وأن نرغبهم في دين الله. وقد نهانا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نكون فتانين، نفتن الناس أو نفتن الناس عن دينهم ونتسبب في فتنتهم وفي تنفيرهم عن دين الله تبارك وتعالى. ونهانا أن نكون منفرين، وقال إن منكم منفرين، وقال أفتان أنت يا معاذ. وفي هذا بيان أن الواجب هو الرفق بالناس ومعاشرتهم بالحسنى وباللين واللطف. الناس اليوم هي نافرة بطبيعتها، الدنيا والهوى والشهوة وانفتاح الملذات على الناس شغلتهم بالدنيا وأبعدتهم عن الله تبارك وتعالى وعن دين الله. والحق ثقيل على الناس فلا تزده أنت ثقلا، ولا تزد الناس نفرة، واحذر. هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، تأسى به وتحلى بها، وابتعد عما ينفر الناس عن دين الله، ولا تكن فتانا منفرا. نجده من كثير من طلبة العلم يكتبون بطريقة منفرة جدا للناس عن هذا الدين وهذا المنهج، من سب وشتم وأسلوب سيء أصلا في حتى بيان الحق. ربما تجده يتكلم كلاما حقا لكن أسلوبه منفر جدا، لا يحسن إيصال المعلومة. هذا موجود للأسف. قال الله تبارك وتعالى وشاورهم في الأمر. إيش هي المشاورة؟ المشاورة طرح الموضوع على شخص آخر لتأخذ رأيه فيها وتنظر ماذا يقول لك. وشاورهم في الأمر أي استخرج آراءهم واعلم ما عندهم. هذه المشاورة، هذا معنى المشاورة، تطلب رأي من تشاوره في أمر ما وتعلم ما عنده فيه. اختلف أهل العلم هنا، لماذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بمشاورة أصحابه مع كمال عقله وجزالة رأيه ونزول الوحي عليه أيضا ووجوب طاعته على الخلق فيما أحبوا أو كرهوا؟ إذن لماذا يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يشاورهم في الأمر؟ ينزل عليه الوحي، يعني يأتيه الحق والصواب مباشرة وينتهي الأمر. الصحيح في هذا، طبعا لا أريد أن أكثر أنا من نقل الخلافات وقوال أهل العلم، لكن نذكر الصحيح في هذا أن الله تبارك وتعالى أمره بهذا تطييبا لقلوبهم، وكي يعمل به المسلمون من بعده، أي كي يتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فما يأتي ولي أمر من بعده ولا يحصل مع الناس أمرا يحتاجون فيه إلى المشورة إلا وتشاوروا فيه، فيقتدون به في ذلك عند النوازل التي تنزل بهم، فيتشاوروا فيما بينهم كما كانوا يرونه في حياته صلى الله عليه وسلم يفعله. فإذا فعلوا ذلك بصدق وإخلاص وطلب للحق وفقهم الله للصواب. قال الحسن البصري قد علم الله عز وجل أنه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ما به إلى مشورتهم حاجة، يعني ليس النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى مشورتهم. قال ولكنه أراد أن يستن به من بعده، أراد أن يقتدي به المسلمون من بعده، وقال ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمورهم. وقال قتادة أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يشاور أصحابه في الأمور وهو يأتيه وحي السماء. قال لأنه أطيب لأنفس القوم وإن القوم إذا شاور بعضهم بعضا وأرادوا بذلك وجه الله عزم لهم على أرشده، أرشد الطرق يعني أصحها وأقومها. وقال سفيان بن عيينة: هي للمؤمنين أن يتشاوروا فيما لم يأتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أثر. انتهى كلامه. هذا ما كان يفعله أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يشاورون. فإذا عزمت جزمت وقطعت في الأمر وصممت نفسك بعد المشاورة على فعل شيء من أمورك وقصدت إمضاءه خلاص، فتوكل على الله أي اعتمد عليه لا على المشورة. هنا المشورة هي من الأخذ بالأسباب، لكن التوكل يكون على الله سبحانه وتعالى، اعتماد القلب، اليقين بالله سبحانه وتعالى، الثقة به، الاستعانة به، هذه على الله سبحانه وتعالى. تأخذ بالأسباب، تشاور، تطيع ولا تعصي أو تدعو، ولكن وإذا عزمت على الأمر خلاص وقررت أن تمضي فيه تعتمد في ذلك على ربك تبارك وتعالى، فهو الذي يقضي الأمور. إن الله يحب المتوكلين المعتمدين عليه اللاجئين إليه. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، إن ينصركم الله أيها المؤمنون على عدوكم فلا غالب لكم، أي فلن ينتصر عليكم أحد، ولو اجتمع عليكم من في الأرض كما حصل في غزوة بدر، اجتمع عليكم جمع كبير وكنتم قلة وأنتم في ضعف من المكنة حتى من ناحية الآلة، آلة الحرب، ولكن مع ذلك نصركم الله تبارك وتعالى، وما استطاع أولئك أن يهزموكم. وإن يخذلكم أن يترككم فلم ينصركم بمخالفة أمره كما حصل في غزوة أحد، والخذلان ترك النصرة، إن يترككم فلا ينصركم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، أي من بعد خذلانه، لا أحد، لا أحد أبدا. فالنصر من عند الله سبحانه وتعالى، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي فليعتمدوا بقلوبهم على الله لا على الخلق، مع الأخذ بالأسباب التي منها طاعته وعدم معصيته، ولا يخاف عدوهم وإن قل عددهم وكثر عدد عدوهم. وما كان لنبي أن يغل، أي أن يخون أصحابه في أموال الغنيمة، أن يغل أن يخون، أي النبي صلى الله عليه وسلم لا يخون أصحابه فيأخذ من أموال الغنيمة من غير وجه حق خفية وخيانة، هذه ليست من صفات الأنبياء. ما كان لنبي أن يغل، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام أو غيره من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم، بما أنه نبي إذن لا يغل، لا تحصل منه الخيانة. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فالغلول الذي هو الأخذ من أموال الغنيمة خفية وخيانة محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، أجمع المسلمون على تقليد تحريم الغلول وأنه من الكبائر، نقل الإجماع النووي رحمه الله. ومن يفعله يأتي بالذي غله يوم القيامة يحمله على رقبته فيفتضح به ويحاسب عليه، كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدكم، يعني لا أجدن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، صوت البعير، يقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، أما صوت الفرس لكنه أخفض من الصهيل، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. ثم ذكر الشاء وذكر النفس اللي هو الإنسان، وذكر أيضا الرقاع كذلك، وذكر أشياء. والمقصود أن كل شيء يغله الغال يجيء يوم القيامة حاملا له ليفتضح به على رؤوس الأشهاد، سواء كان هذا المغلول حيوانا أو غير ذلك. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد من مملوك عند النبي صلى الله عليه وسلم، قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله، هذا في غزوة من الغزوات، فرمي بسهم فكان فيه حتفه فمات من السهم هذا في الغزوة التي كانوا فيها. الحديث ذكرته باختصار. فقلنا هنيئا له الشهادة يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفس محمد بيده، إن الشملة لتلتهب عليه نارا أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم. قال ففزع الناس، فجاء رجل بشراك أو شراكين فقال يا رسول الله أصبت يوم خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من نار، انتهى. الشاهد قوله إن الشملة لتلتهب عليه نارا أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم، يعني ما قسمت بين المقاتلين فكانت من نصيبه، لا، لكنه أخذها خفية خيانة، فكانت من الغلول. ثم توفي أي قتل الرجل برمية سهم كما ذكرنا، وقلنا هذا كان في غزوة وأخذ هذه الشملة، فذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا. ثم بعد ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، بعض الرجال كانوا قد أخذوا أشياء أيضا من الغنيمة لم تقسم فردوها، فقال عليه الصلاة والسلام شراك من نار أو شراكان من نار. قال الله تبارك وتعالى ثم توفى كل نفس ما كسبت، ثم توفى كل نفس ما كسبت، ثم تعطى وتجزى كل نفس جزاء ما عملته في الدنيا تاما من غير نقص يوم القيامة، وهم لا يظلمون ولا يعتدى عليهم، كل واحد يأخذ ما يستحقه من الجزاء. والله أعلم، والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا في تفسير سورة آل عمران، وصلنا عند الآية 162 وسنفسر إلى الآية 165 بإذن الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. أفمن اتبع رضوان الله أي عمل بطاعته ولم يعصه ولم يغل فاستحق رضوان الله، فهذا ما يؤدي إلى رضا الله تبارك وتعالى، أي طاعة الله تبارك وتعالى وعدم معصيته هي التي تؤدي إلى رضوان الله. يعني هل يستوي هذا مع كمن باء، يعني كمن رجع بسخط من الله لمعصيته وغلوله ومأواه مصيره ومستقره جهنم وبئس المصير، بئس المرجع هي، هل يستوي هذا وهذا؟ أسواء المطيع لله فيما أمره ونهاه والعاصي له؟ لا يستويان، أي أنهما لا يستويان، لأن لمن أطاع الله فيما أمره ونهاه الجنة، ولمن عصاه فيما أمره ونهاه النار. هم درجات عند الله، يعني ذو درجات عند الله، أي من اتبع رضوان الله ومن باء بسخط من الله مختلفو المنازل عند الله. فلمن اتبع رضوان الله الثواب، الثواب العظيم، ولمن باء بسخط من الله العذاب الأليم. إذن اختلفوا جدا. قال: والله بصير بما يعملون، أي والله ذو علم بما يعمل أهل طاعته ومعصيته، لا يخفى عليه من أعمالهم شيء وسيجزيهم عليها. لقد من الله، أي أنعم وتفضل على المؤمنين، إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، أي من جنسهم من البشر، يتلو يقرأ عليهم آياته القرآن، ويزكيهم يطهرهم من الشرك والذنوب والنجس الذي كانوا متلبسين به في حال شركهم وجاهليتهم، فيأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر لتطهر نفوسهم بطاعة الله ورسوله، ويعلمهم الكتاب القرآن والحكمة السنة، وإن كانوا، أي وقد كانوا من قبل، أي من قبل بعثة هذا الرسول، لفي ضلال، لفي انحراف عن الحق وجهل مبين بين ظاهر لكل أحد. وهذا أعظم نعمة من الله وهو أعظم نعمة من الله تبارك وتعالى بها على المؤمنين، أن أرسل إليهم رسولا منهم، وهذا أبلغ في الامتنان، أن يكون الرسول إليهم منهم، بحيث يمكنهم مخاطبته ومراجعته في فهم الكلام عنه، وهداهم للإيمان به واتباعه بعد أن كانوا في ضلال وضياع وتخبط. فهذه نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بشكرها باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يحسن لنا الخاتمة بذلك. أولما، أي أوحين، أصابتكم مصيبة بأحد، قد أصبتم مثليها ببدر، وذلك أن المشركين قتلوا من المسلمين يوم أحد 70، وقتل المسلمون منهم ببدر 70 وأسروا 70، فصار العدد مثلي العدد ذاك، القتل 70 والأسر 70، بينما الكفار قتلوا من المسلمين يوم أحد 70 رجلا. قلتم أن هذا، يعني حينما أصابتكم هذه المصيبة، وهي مصيبة أن قتل منكم 70 رجلا يوم غزوة أحد، وكنتم أنتم قد أصلا قتلتم مثلهم وأسرتم المثل الآخر، لما أصابتكم هذه المصيبة قلتم أن هذا، أي من أين لنا هذا القتل والهزيمة ونحن مسلمون ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا وهم مشركون، فكيف نهزم؟ لاحظوا بارك الله فيكم، هذه الآية مهمة جدا، وسمعنا هذا السؤال كثيرا من المسلمين اليوم يكررون هذا السؤال، هذا نفسه السؤال وهذا الجواب عليه، هذا السؤال وهذا الجواب عليه، وجاء الجواب في السنة أيضا. قلتم أن هذا، يعني من أين يصيبنا القتل والهزيمة ونحن مسلمون ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا وهم مشركون، فكيف نهزم؟ قل يا محمد للمؤمنين بك من أصحابك، هو أي الذي أصابكم من القتل والهزيمة من عند أنفسكم، أي بسبب مخالفتكم ومعصيتكم، فأنتم الذين تسببتم به، ويريد بالمعصية هنا مخالفة الرماة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، والله أعلم. اختلف المفسرون في المعصية هذه، بعضهم قال هذا وبعضهم قال غيره أو غيره، لكن هذا أرجح إن شاء الله، أن هذه المعصية هي مخالفة الرماة يوم أحد، الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تتحركوا من مكانكم إلا بإذني، ومع ذلك خالفوا ونزلوا، فكان ذلك، تلك المعصية كانت سببا في ما حل بالمسلمين من قتل وهزيمة. فإذا سبب الهزيمة إن وجدت المعاصي والذنوب التي يفعلها الناس اليوم هذا بكثرة وبشكل يعني أدركه الذكي والغبي، والجميع يدركون حال المسلمين اليوم من الضياع والتوهان والمعاصي والذنوب وانتشار الشرك والكفر بينهم بشكل كبير جدا. ومع ذلك تجد من يسأل لماذا نحن مهزومون، لماذا لا ننتصر؟ هذا هو الجواب. إذا كانت معصية واحدة في غزوة أحد أدت إلى ما أدت إليه، فما بالك بالحال الذي نعيشه نحن اليوم؟ من أين يأتي النصر؟ إذا أردنا النصر بصدق وبحق فلنرجع إلى الله سبحانه وتعالى ونتوب إليه، عندئذ أبشروا وأبشروا وأبشروا بالنصر من عند الله سبحانه وتعالى. هذا وعد، ما في وعد من الله محقق، لكن أين؟ هذه هي الإشكال، الله أعلم والحمد لله. لا، قال في قبل ما ننهي، قال في بعد ذلك: إن الله على كل شيء قدير، إن الله على جميع ما أراد بخلقه من عفو وعقوبة وتفضل وانتقام ونصر وهزيمة قدير، يعني ذو قدرة على كل هذا، والله أعلم والحمد لله.